نعم، تحية المسجد الحرام هل هي ركعتان أم الطواف فقط؟ وهل لو أنا هدخل في اليوم 5 6 مرات يعني كل ما أدخل يبقى التحية الطواف؟ أقول لأحباب الكرام وإخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، البيت الحرام له أحكام خاصة لا تنطبق على كافة المساجد على وجه الأرض بما فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثاني يعني في الترتيب بعد البيت الحرام مسجد النبي ثم الأقصى. أسأل الله أن يرده إلى أخويه. آمين يا رب العالمين، أن يفك أسره وأسر المسلمين أجمعين. آمين. اللهم آمين. فنقول تحية أي مكان من المساجد هما ركعتان. نعم. إذا دخلت أي مسجد أصلي ركعتين تحية، إلا البيت الحرام فتحيته الطواف به. طب أدخل 5 مرات 10 مرات، هل كلما دخلت مرة أطوف مع الزحام وإلى آخره؟ وقد يكون الصحة والبدن غير قادر. نعم. أقول لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. فإذا استطعت أن أطوف به مرة في اليوم أديت تحياته بفضل الله عز وجل وأتردد عليه بقية الصلوات دون الطواف، وإذا كنت في صحة من البدن سأطوف به كلما دخلت فأجر مثوبة يا الله. رب وعدنا جميعا. آمين. يا رب. آمين. هل يجوز